كنوز السيرة. جمع الغنائم وحصار الطائف. أما الغنائم فكانت شيئا عجيبا، بلغت 6000 من السبي، و24000 من الإبل، و40000 من الغنم، و4000 أوقية فضة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجمعها، ثم حبس الغنائم جميعا في الجعرانة، ولم يقسمها حتى ذهب إلى الطائف صلى الله عليه وسلم. وكان من ضمن السبي الشيماء أخت النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. دخل المشركون الطائف بقيادة مالك بن عوف وتحصنوا بها، ولحق بهم النبي صلى الله عليه وسلم وحاصرهم، واستمر الحصار 40 يوما. ونصب النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مشهور المنجنيق على أهل الطائف ورماهم به، ثم نادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم: أيما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حر. فخرج إليه 23 عبدا، منهم أبو بكرة الثقفي. وكان أهل الحصن استعدوا بذلك، وكان عندهم ما يكفيهم سنة كما قيل. عندها أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالناس: إنا قافلون غدا إن شاء الله. فثقل ذلك عليهم، فقالوا: يا رسول الله، نذهب ولا نفتح الحصن، فكيف ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أغدوا إلى القتال. فغدوا إلى القتال فأصابهم جراح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا قافلون غدا، فسروا بذلك. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل: يا رسول الله، أدع على ثقيف. فقال: اللهم اهد ثقيفا وأتي بهم.